فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله يفتح عليك. هو الذي أرسل رسوله Thank you. الله ما شاء الله. محمد رسول الله. ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم الفاتحة.